قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، إنما الدنيا كبحر يحتوي كمكان وحود، إنما الدنيا كبحر يحتوي كمكان وحود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أحبتي، أتكلم معكم عن كيف يمكن أن أو ما هي علامات التوبة. الناس يتوبون، لكن كيف أعلم، كيف أعرف بأن التوبة قبلت؟ العلامات كثيرة لكني سأختصرها. العلامة الأولى سلامة القلب. إذا علمت أيها التائب بأن قلبك سليم، سليم من أمراضه، سليم من آفاته، سليم من مفسداته، سليم من القسوة، سليم من الظلمة، سليم من الإعراض، سليم من الانتكاسة، أصبح قلب سليم، يعني الفطرة فيه أكثر من الغواية. وسلامة القلب مهمة. الله عز وجل مدح إبراهيم بسلامة القلب، وإبراهيم كما في القرآن أمة من الأمم. نعم، يقول تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ومدح الله تعالى أهل الجنة بسلامة القلب، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبين تعالى بأنه لا ينجو العبد يوم القيامة إلا بسلامة قلبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعند الإمام أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر رجلا بالجنة ثلاث مرات، قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل بهيئة معينة، ثم قال في المرة الثانية: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذاك الرجل بنفس الهيئة، ثم قال في مرة ثالثة: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذاك الرجل بنفس الهيئة. عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أريد أن أعرف عمل هذا الرجل المبشر بالجنة. قال: أتأذن لي؟ نعم، أن أبيت عندك؟ بات عنده ثلاث ليالي فلم يجد عنده مزيد عمل، بل عمل عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه. عبد الله بن عمرو بن العاص عنده إقبال وعنده عمل يعني متميز. هو الذي أراد أن يتميز بالصيام، ويتميز بالقيام، ويتميز بقراءة القرآن، وهذا معروف في سيرته والحديث الصحيح. المهم، قال: أريد أن أبيت عندك لأعرف عمله. وجد بأن عمله ليس هناك عمل يذكر. قال: يا فلان، أنت بشرت بالجنة ثلاث مرات، وبت عندك من أجل أن أعرف العمل الذي أنت تعمله، ما وجدت مزيد عمل. قال: ليس لي من العمل إلا ما رأيت، غير أني أبيت كل ليلة وليس في قلبي حقد ولا حسد لأحد من المسلمين. قال: هذه التي بلغت بك هذا المبلغ. إذن سلامة القلب. إذا أنت تائب ولم يسلم قلبك، أين التوبة؟ أنت لم تتوب، لم تحققها. العلامة الثانية سلامة اللسان، لأنه خطير. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال لسفيان بن عبد الله الثقفي، قال له عندما قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: أمسك عليك لسانك. وقال لعقبة بن عامر لما قال: من نجاه يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك. اللسان خطير، وينبغي بأن يحبسه الإنسان عن الوقوع في الآثام، لأنه يستسهل الإنسان الأمر وهو عند الله تعالى عظيم. يستطيع الإنسان بسلامة لسانه أن ينال رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. بل وبسلامة اللسان واستقامة اللسان تستقيم الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أقول أيها الأحبة، ينبغي أن يسلم اللسان، إذا سلم دل ذلك على توبة وعلى توبة صادقة. العلامة الثالثة تذكر الموت والاستعداد له. نعم أستعد للموت وأعلم أنه سيأتي، أستعد له بالعمل الصالح، حتى لو قيل بأن القيامة يوم غد لم أجد للعمل الصالح مزيدا. العلامة الرابعة ترك المعاصي، لأن سبب التوبة من المعاصي، بل والتوبة عبادة ولو لم يكن فيه معاصي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا نكثر من الذنوب، فإذا تركت المعاصي علمت بأنها علامة من علامات قبول التوبة، لكن إن لم أتركها فما الذي تبت منه وما الذي حققته بالتوبة؟ أخيرا، ما هي حقوق التائب علينا؟ التائب له علينا حقوق. الحق الأول أن نحبه. لماذا نحبه؟ لأن الله يحبه، قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين. نعم ينبغي بأن نحبه. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى رجل اسمه زادان أعجمي وكان يغني، فقال: لو أنك تركت الغناء وحليت صوتك بكلام الله عز وجل، فتاب وقال: أشهد الله ثم أشهدك بأنني تب. فكان يقرأ القرآن ويمر به عبد الله بن مسعود ويقول: يا زادان والله أني أحبه. قال: لما تحبه ابن مسعود؟ قال: لأن الله يحبه. فنحن نحب التائب لأن الله عز وجل يحبه. الحق الثاني أن ندعو له، ندعو له بالثبات على التوبة، ندعو له بتحقيق التوبة الصادق، ندعو له بترك الذنوب والسيئات. وأنت المستفيد أيها الداعي. نعم، لأنك تدعو ويؤمن الملك على دعائك، والملك لم يعص الله معصية. أنت تدعو عندك معاصي، وإن كان دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، لكن أنت مستفيد فائدة عظمى. إذا ندعو له بأن يثبته الله عز وجل على التوبة. الحق الثالث أن نواصل دعوته، لأنها غذاء له. نتعهد بالدعوة والنصيحة، مثل الطبيب إذا خرج من عنده المريض ما يتركه بلا دواء، بل يتعهده بالعلاج. ونحن في حاجة إلى أن نتعهد هؤلاء التائبين بالعلاج، بالدعوة، بالنصيحة، بالإرشاد، لأنه قد يضعف، قد يصحب أهل سوء، فهو في حاجة إلى ذلك، والدين النصيحة. الحق الرابع والأخير وهو ألا نعيره بالماضي. كثير من الناس إذا قلت فلان تاب قال: والله لو تدري ماذا كان يفعل قديما. ليس هذا بحق. حتى أنت، هل أنت تبرئ نفسك من يعني الذنوب والمعاصي ومن الخطأ والخطأ والخطل والخلل؟ لا. إذن لماذا تعيره؟ لم يعير الصحابة بماضيهم، ولا ينبغي. نحن ننظر إلى الحال. أنا لا أعير المريض بمرضه، لكن أنظر لصحته، وهو صحيح وقد رجع إلى التوبة، فلا أعيره بالماضي، بل أخذ بيده وأدفعه إلى الأمام وأثبته بالدعاء له وبكثرة النصائح له. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا علامات التوبة، وأن يوفقنا لأداء حقوق التائبين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إنما الدنيا فناء.